نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشهادة. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. قال رحمه الله: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. نعم. في البيت الأول لما قال الشيخ: وتيمموا لمنازل الرضوان، كأنه قيل ما هي، أبنها عددها، فبدأ رحمه الله يعدد منازل الرضوان، فذكر هنا في هذا البيت منزلتين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأ بهاتين المنزلتين لأنهما لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، فهما شرطان لقبول كل عمل من الأعمال، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهاتين إلا بهذين الشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم، أي أصبح سيرهم على في منازل الرضوان خالصا لله، لا يبتغون بذلك ثناء أو سمعة أو رياء أو غير ذلك من خوارم النية، بل نيتهم في ذلك كله خالصة لله سبحانه وتعالى. وقوله متشرعين بشرعة الإيمان، أي متقيدين بالشرعة التي هي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وطريقة القويم. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل من العامل إلا إذا كان خالصا لله. قال الشيخ: هاتان القاعدتان، يعني الإخلاص والمتابعة، شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، أي العبادة أيا كانت لا تقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما دليل أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، فالله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه. وأما دليل أن العمل لا يقبل إلا بالمتابعة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالأعمال كلها ظاهرها وباطنها لا تقبل من العبد إلا إذا أخلص فيها لله جل في علاه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة.